الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الجنائز، وقد مر بنا ما ينبغي فعله عندما يحتضر المرء، ثم عندما تخرج نفسه إلى باريها، وكيفية الغسل ومن يتولى ذلك. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بأن الغسل والصلاة والدفن تعتبر من فروض الكفاية، تعتبر من فروض الكفاية. وقلنا بأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أتم الكل. وأن الصلاة عليه أيضا تعتبر من فروض الكفاية، وأما السير معه إلى الدفن فهذا يعتبر سنة، فحمل غسل الميت وحمله وتكفينه والصلاة عليه تعتبر من فروض الكفاية. وقلنا بأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أتم الكل. ونستمر في قراءتنا في هذا الفصل، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله حول هذا الموضوع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية. غسل الميت المسلم، أما غير المسلم فلا. غير المسلم يدفن في أي مكان، لكن المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته. في الذي وقصته. وقصته ما معنى وقصته؟ سقط منها، سقط من دابته أو من راحلته ومات. نعم. الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. بين لنا عليه الصلاة والسلام الغسل: اغسلوه بماء وسدر، يعني اخلطه مع الماء سدر، لأجل أن يكون في هذا أدعى هذا للتنظيف. نعم. وكفنوا في ثوبين. نعم. متفق عليه عن ابن عباس: والصلاة عليه فرض كفاية. قلنا متفق عليه، ما معناها متفق عليه؟ يعني رواه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم عليهم رحمة الله، وكتابهما هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعف ابن الجوزي، يعني ضعف هذا الحديث الإمام ابن الجوزي رحمه الله. نعم. ودفنه فرض كفاية. دفنه يعني بعد التكفين وبعد الصلاة ماذا يعمل؟ قال يدفن، يدفن فرضه، فهو فرض كفاية. ومن السنة التعجيل في ذلك، التعجيل في دفنه. نعم. لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره، يعني بعد الموت مباشرة. و فأقبر يعني بعد الموت مباشرة، لأن الفاء للترتيب، الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال ألفية بن مالك، الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، يعني لو قال جاء فلان ثم يعني بينهم فترة، جاء فلان ففلان على طول بعده مباشرة. والآية الكريمة أماته فأقبر بعده. نعم. قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه. نعم أكرمه، لأن الميت إذا دفن فهذا إكرام له، وإذا ترك فهذا فيه ضرر. نعم. وحمله أيضا فرض كفاية. وحمله ما عندنا أحد يحمل، فإذا نقول فرض كفاية، إذا لم تحمله أنت وأنا من يحمله؟ لابد أن نتعاضد ونتساعد ونتعاون على الدفن، فالحمل على الدفن والحمل، فالحمل والدفن فيه أجر وثواب وغنيمة. نعم. واتباع سنة. الاتباع سنة، الغسل، التكفين، الصلاة، الحمل، هذه فرض كفاية، لكن كون الإنسان يتبعه هذا سنة، إن تيسر ففيها الأجر والثواب، وإن لم يتيسر فالإنسان أدى ما عليه بمشاركته في الصلاة والحمل والتكفين والتجهيز. نعم. وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله. وكره للغاسل أن يأخذ أجرة، لأن هذا من القرب، لأن هذا من أفعال القرب، والقرب التي يبتغي بها المرء وجه الله، كالصلاة مثلا، الإمامة في الصلاة، لو قال الإنسان أصلي بكذا، سئل أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال أستغفر الله ومن يصلي خلف هذا. فتغسيل الميت لا يصح أن يأخذ فيه الإنسان أجرة، لا يصح أن يأخذ فيه الإنسان أجرة، وأن يكون المقصاد هو هذه الأجرة، ويكون ما يحصل عليه الغاسل مكافأة من ولي الأمر، أو إذا لم يوجد يعطى بحيث أن لا يكون القصد هو المبلغ. أما إذا كان القصد المبلغ فهذا لا يجوز، لأن هذا العمل يعتبر من الغرف التي يبتغي المرء بها وجه الله عز وجل. نعم. إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. يعطى من بيت المال. نعم. وإن تعذر أعطي بقدر عمله. فإن تعذر يعني في بعض البلاد البعيدة ما هناك شيء اسمه بيت المال، ولا يمكن أحد يتولى العمل إلا بمكافأة، فيعطى لكن بشرط أن لا تكون هذه المكافأة هي المقصد. نعم. قاله في المبشر والأفضل أن يختار لتغسيله الثقة. نعم يختار للتغسيل الثقة، لأنه قد يقف على بعض الأسرار في جسم هذا الميت، فإذا كان ثقة كتمها وسترها فلا يغسل إلا الثقة. وأولى الناس بالتغسيل هو الوصي، هو الوصي. الإمام مالك رحمه الله قال يغسلني أو أوصى بمن يغسله من أحد أهل العلم، عمر أبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء، وهكذا. نعم. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء. أبو بكر أوصى أن تغسله أسماء، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وهو ثقة ثقة. نعم. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ثم بعد الوصي الأب، يعني إذا قال الإنسان يغسلني فلان فهذا هو الأولى بالتغسيل، لكن إذا ما أوصى أولى الناس بالتغسيل الأب والجد، بما لديهما من الحنو والشفقة. نعم. ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم جده وإن أنا لمشاركتي الأب في المعنى. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتي، فيقدم الإبن. ويمكن للمرأة أن تغسل زوجها، ويمكن للزوج أن يغسل امرأة. أما من عداهم من المحارم فإن الرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل، بمعنى أن المرأة لا تغسل أباها ولا أخاها ولا ابنها ولا أحد من أقاربها، يعني الكبار غير الأطفال. وكذلك الرجل لا يغسل أمه ولا يغسل بنته ولا يغسل أخته، وإنما الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. ويجوز للزوج أن يغسل زوجته أو آمته، أي سريته آمته. ويجوز للآمة أن ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وللآمة أن تغسل سيدها. وأما من عداهم فلا. نعم. فيقدم الابن ثم ابنه وإن ندر. في الترتيب على، يقول على غرار الميراث، اجتمع عندنا ابن وأخ وتشاحوا في التفصيل، نقول الابن مقدم. اجتمع عندنا أخ شقيق وأخ لأب وتشاحوا، نقول الأخ الشقيق. اجتمع عندنا أخ شقيق أو أخ لأب وابن أخ، نقول الأخ. اجتمع عندنا ابن أخ وعم، نقدم ابن الأخ. على الطريقة أو على الهيئة المعهودة في الميراث. نعم. ثم الأخ لأبوين ثم أخ لأب. نعم. على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث. نعم. ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجته من زوجته، وأجنبي أولى من زوجة. هذا إذا لم يوصي، لكن إذا وصى قال تغسلني زوجتي فلانة فهي أولى. وإذا ما وصى فيقول الأجنبي أولى من الزوجة. نقول لماذا مع أنه جائز؟ قال خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من لا يرى تغسيل المرأة للرجل. نعم. وأجنبية أولى من زوج وسيد. نعم. وزوج أولى من سيد. وأجنبية يعني امرأة أجنبية تغسل المرأة أولى من تغسيل زوجها لها، وأولى من تغسيل سيدها، بحيث أن تكون المرأة التي توفيت أمة ولها سيد. فيقول إذا غسلتها المرأة الأجنبية فهي أولى من السيد، وإذا كانت المرأة ذات زوج فالمرأة الأجنبية أولى من الزوج، وهذا خروجا من الخلاف. نعم. وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم من أم ولد. والأولى بغسله أنثى وثية الأدل. ثم القربى فالقربى من نسائها، وتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نذرت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها على غرار الميراث. نعم. مع البنت الأخ من الأرحام ما ترث، وبنت الأخت كذلك ما ترث، وبنت العم ما ترث، لكنها من ذوات الأرحام. نعم. لاستوائهما في أقرب في القرب والمحرمية، ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية. إن لم تكن الزوجة ذمية، لأنها إذا كانت ذمية فهي غير مسلمة، لا يصح أن تتولى تغسيل المسلم. نعم. لما تقدم عن أبي بكر. نعم. وروى ابن المنذر. لما تقدم عن أبي بكر، مش تقدم عن أبي بكر، أنها غسلته زوجته أسماء بنت أميس، أنها غسلته زوجته رضي الله. لما تقدم عن أبي بكر أنها غسلته زوجته. نعم. وروى ابن المنذر أن علي غسل فاطمة، أن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، يعني ما انفصلت العلاقة الزوجية بالموت، لا، العلاقة باقية، بحيث أن المرأة يجب عليها أن تعتد بعد وفاة زوجها، وبحيث أن المرأة ترث، وكذلك الزوج إذا توفيت زوجته فهو يرثها، فيقول العلاقة لا تزال باقية، لم تنتهي العلاقة بالموت، وإنما العلاقة باقية بينهم، وهذه العلاقة مثل عدة الوفاة، المرأة عليها أن تعتد عدة الوفاة، وكذلك الميراث، فإذا هلك هالك وترك زوجة فإنها ترث، وإذا هلكت المرأة وترك الزوج فإنه يرث، ما لم يكن هناك مانع، ما لم يكن هناك مانع. ما هو المانع؟ ما هو أقول إذا مات الزوج فإن الزوجة ترث، وإذا ماتت الزوجة فإن الزوج يرث، ما لم يكن هناك مانع. ما هو المانع؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. يعني إذا كان أحدهما رقيق لا يرث، إذا كان أحدهما قاتل لا يرث، إذا كان أحدهما غير مسلم فلا يرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. وهكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول. نعم. ويشمل ما قبل الدخول، ما معنى العبارة هذه أيها الأحباب؟ ويشمل ما قبل الدخول، وش يقصد المؤلف رحمه الله هنا؟ يقول لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل، يعني تتولى المرأة تغسيل الرجل، تغسيل زوجها، ويتولى الزوج تغسيل زوجته. قال بعد ذلك: ويشمل ما قبل الدخول. يفيد المؤلف في هذه العبارة على أنه لا يكون التغسيل ممن دخل على زوجته، أما الذي لم يدخل عليها فلا يغسلها، لا، يعني يغسل الرجل امرأته دخل عليها أو لم يدخل، وتغسل المرأة زوجها دخل عليها أو لم يدخل إذا وجد النكاح. ما هو النكاح؟ هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فإذا وجد العقد، لو قالوا الدخول بعد سنة ومات الرجل تغسله المرأة، وإذا وجد العقد ولو قالوا الدخول بعد سنتين وماتت المرأة يغسلها الرجل. فإذا وجد النكاح الذي هو سبب من أسباب العرث، أسباب ميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث السبب. فالنكاح ما هو؟ يعني لا يشترط أن يكون هناك دخول أو دخول وخلوة، لا، أو خلوة لا، وإنما لا، إذا وجد العقد. ما هو النكاح الشرعي؟ هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يوجد دخول ولا خلوة. قال هنا: ولو، ويشمل ما قبل الدخول، يعني إذا عقد الرجل على المرأة ومات فإنه يحق لها أن تغسله دخل أو لم يدخل، وإذا عقد الرجل على المرأة وماتت فإنه يحق له أن يغسلها دخل أو لم يدخل. نعم. وهكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة. نعم. وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، عبارات المؤلف رحمه الله عبارة دقيقة. كيف تفسير العبارة هذه؟ وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، بمعنى هو زوجها وهي على وشك ولادة، مات الرجل الساعة 8 صباحا، ولدت الساعة 9 صباحا، انتهت عدتها بمجرد وضع كل الحمل، انتهت، يعني يصح ان يتقدم الانسان يخطبها ويتزوجها. يحق لها ان تغسله ولو لم تكن في عدة، ولو لأنها الآن أصبحت ليست في عدة. لماذا ما ليست في عدة؟ لأنها ولدت، الحامل تلزم العدة. يقول رحمه الله كتاب العدة أو كتاب العدة، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطيها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. والمعتدات 6، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة أم ولد. مر علينا هذا العام الماضي ولا لا؟ مر بنا. فهي إذا لو مات الآن وبعد 3 دقائق 4 دقائق ولدت، ودينا أحست بالألم وديناها المستشفى، بعد نص ساعة قالوا ولدت، جابت ولد ولا رزقها الله ابنا ولا بنت، نقول انتهت العدة. لو طلقها الآن طلقة واحدة رجعية ثم نتيجة الصدمة والطلاق وكذا ولدت، انتهت عدتها، انتهت عدتها. الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة أم ولد. وبينا العبارة هذه لأن ما كل حمل إذا كان قطعة لحم ولا دم ولا كذا ما تصير به أمة أم ولد، فالذي تصير به أمة أم ولد مر بنا تفصيله، ولا داعي لإعادته الآن لأنه يطول بنا الوقت. المهم أن نقول هنا بأنه يحق للمرأة أن تغسل زوجها، ويحق للزوج أن يغسل امرأته ولو قبل الدخول. ثانيا، يحق لها أن تغسله ولو لم تكن في عدة. كيف ما كانت في عدة؟ قال إنها مات في الساعة 8 وولدت في الساعة 8:10 أو 8:15 أو 8:30، عند ذلك حينما ولدت بعد وفاته بدقائق خرجت من العدة، فيقول يحق لها أن تغسله ولو لم تكن في عدة. واضحة عبارة المؤلف؟ نعم. أنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إن أبيحت له وكذا سيد مع سريته، مع سريته، يعني امرأة يتسرع. إذا مثلا إذا أنجبت هذه السرية تسمى أم ولد، يعني لا نقول إنها زوجة ولا نقول إنها أمة، فإذا ولدت نقول إنها أم ولد. وش أحكام أم الولد قلنا؟ ماذا قلنا في أحكام أم الولد؟ يمكن يبيعها؟ لا. يمكن يعني يهبها لإنسان؟ لا. طيب هل ترث؟ هل ترث؟ لا، وإنما تعتق من كل ماله. تعتق إذا أتت بما أو بما تصير به الأمة أم ولد، تعتق بموته من كل ماله. ونقول من كل ماله يعني ما ننظر للثلث للسدس وصية، لا، بمجرد موته إذا كانت أم ولد تعتق من كل ماله، وهي لا ترث وليس لها قسم كما لبقية الزوجات، وإنما هي تكون أم ولد. نعم. أي أمته المباحة له ولو أم ولد، ولرجل وامرأة غسل من له دون سائل. للرجل والمرأة يغسلون الأطفال، اللي أقل 7 سنين أو في حدود 7 سنين. 7 سنين ولد يمكن تغسله امرأة، 7 سنين بنت يمكن يغسلها رجل. اللي عمره في حدود 7 سنين يمكن أن يغسله رجل ويمكن أن تغسله امرأة. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى، لأن إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام غسلناه النساء، غسله النساء. نعم. لأنه لا أورث له. نعم. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردة، فتغسله مجردة. نعم. مجردة يعني ثيابه تخلعه لأنه لا عورة له، طفل صغير. نعم. من غير سترة وتسن وتمس عورته لأنه طفل صغير وتنظر إليها. نعم. وتمس عورته وتنظر إليها. وإن مات رجل بين نسوة ليس بهن زوجة ولا أمة مباحة لهم يمنع. إذا مات رجل وكل اللي عنده نساء ماذا نعمل؟ قال ييمم، ما يغسل لأنه من الصعب، نساء غير محارم. وإذا ماتت امرأة عند رجال وليس فيهم زوج بعد كذلك تيمم لو أبوها موجود أو أخوها، لأنه ما يمكن، أو ابنها ما يمكن يغسلونها. نعم. أو أقصر، لأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد، ليس فيهم زوج ولا سيد. إذا كان في سيد لها ممكن أن يغسلها، لكن إذا ما في إلا أب أو أخ أو ابن لا. إذا فيه زوج أو سيد ممكن. نعم. ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنسى. يممت يعني تيمم دون تغسيل لتعذر التغسيل لعدم وجود من يمكن أن يتولى. رجل بين نساء ليس فيهم زوجة ولا أمة. لا. رجل امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد فلا تفصيل إذا. نعم. لم تحدثه أمة له فييمم. نعم. لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس. نعم. من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء. وعلم منه يعني مما تقدم أن الرجال مهما كانت قرابتهم لا يمكن أن يغسلوا النساء إلا الزوج يغسل امرأته والسيد يغسل سرية. فمهما كانت القرابة أبا ابنا أخا، مهما كانت القرابة فالرجل لا يغسل المرأة. نعم. ولا بالعكس، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. نعم. المسلم يحرم أن يغسله كافر. نعم. لكن إذا كان رجل مسلم يتولى التغسيل وعنده إنسان يساعده في صب الماء أو غيره وهو غير مسلم فلا بأس في ذلك، أما أن يتولى التغسيل غير المسلم فلا. وإذا تولاه مسلم وساعده في الحمل أو في الصب أو في مناولة الماء غير مسلم فلا حرج. نعم. ويحرم على ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليه أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا، بل يوارى وجوبا. نعم. لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في قريب، ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.